بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع البدء في تفسير سورة الحديد، وهي سورة مدنية، شأنها شأن السور المدنية في الاهتمام بالجانب التشريعي والتربوي الأخلاقي. سميت هذه السورة سورة الحديد لقول الله عز وجل فيها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وغالبا ما تسمى السور بأشهر شيء ذكر فيها. سميت سورة البقرة كذلك لذكر قصة البقرة، وسميت سورة آل عمران كذلك لذكر قصة آل عمران فيها، وسميت سورة النمل كذلك لذكر قصة النملة فيها، إلى غير ذلك. استفتحت السورة الكريمة ببيان أن كل شيء في الكون يسبح بحمد الله عز وجل، وأن الكون كله علوية وسفلية ملك لله عز وجل، وأن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وإليه سبحانه وتعالى ترجع الأمور كلها. وذكرت السورة الكريمة شيئا من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، ثم حضت المؤمنين على الإيمان والإنفاق في سبيل الله عز وجل، ثم ذكرت حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، ثم عاتبت المؤمنين على تأخر خشوع قلوبهم لذكر الله عز وجل وما نزل من الحق، ثم ضربت المثل للحياة الدنيا فكشفت بهذا المثل عن حقيقتها حتى لا يغتر بها أحد ولا يركن إليها أحد ولا يطمئن إليها أحد، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، وختمت السورة بأمر المؤمنين بالإيمان والتقوى حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم نورا يمشون به ويغفر لهم، والله غفور رحيم. وهذا بإيجاز ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة سورة الحديد. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الله تعالى في حقه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها لما أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح باسمه في آخر سورة الواقعة قال فسبح باسم ربك العظيم استفتح السورة التالية سورة الحديد ببيان أن كل شيء في الكون يسبح بحمد الله العزيز الحكيم فلست أنت أيها المخاطب أو أيها المكلف وحدك في هذا الكون الذي تسبح بحمد الله ولكن سبح لله ما في السماوات والأرض والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق بجلاله عز وجل من أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد إلى غير ذلك من النقائص فالتسبيح معناه تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص اعتقادا وقولا وعملا والله سبحانه وتعالى قد ذكر التسبيح تارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ المضارع وتارة بلفظ الأمر ذكره بلفظ الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في سور وذكره بلفظ المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في سور وأمر بالتسبيح باسمه في سور فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى والمراد من ذلك أن التسبيح كان وما زال متجددا ومستمرا إلى يوم القيامة كل شيء في الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى وتسبيح من يعقل من الإنس والجن والملائكة لا شك أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال أما تسبيح ما لا يعقل من الجمادات والحيوانات والطير والنبات وغير ذلك. فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بتسبيح هذه الكائنات التسبيح بلسان الحال لا بلسان المقال، فقالوا لو نظر العاقل إلى السماء وارتفاعها لقال سبحان الله، فكأن السماء هي التي سبحت بلسان حالها، وكذلك لو نظر إلى الأرض أو الجبال لسبح الله، فقالوا هذا تسبيح الكائنات التي لا تعقل يكون بلسان الحال لا بلسان المقال. والراجح أن تسبيح الكائنات التي لا تعقل هو أيضا بلسان المقال، كما أن تسبيح الذي يعقل بلسان المقال كذلك تسبيح ما لا يعقل بلسان المقال، ولكل لغته التي علمه الله تبارك وتعالى إياها. إن شاء أسمعها من شاء من خلقه، وإن شاء أفهمها من شاء من خلقه. سليمان بن داود عليه السلام قال الله تعالى في حقه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا نحن آل داود منطق الطير، يعني الطير لما يتكلم سليمان يفهم بيقول ايه. وعشان كده بعد شوية حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. عمل سليمان فتبسم ضاحكا من قوله، يبقى سمع كلامها وفهمه فتبسم ضاحكا من قوله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. في حجر في مكة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول عهد بالبعثة يعد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويسمعه النبي ويفهمه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل. فتسبيح كل شيء مما يعقل ومما لا يعقل هو بلسان المقال كل، لأنه قبل النفخ أنت تقول أنا مالك والثاني يقول أنا مالك والثالث يقول أنا مالك وهذا يملك كذا والثاني يملك كذا، لكن يوم القيامة أين الملوك والمالكون لكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول سبحانه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهو سبحانه وتعالى الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقضائه وقدره، منزه ربنا سبحانه وتعالى عن العبث، كل ما كان منه وما يكون إنما هو نتيجة الحكمة المبنية على العلم. ولذلك دائما يقول إن ربك هو العليم الحكيم إنه حكيم عليم إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، كما قال تبارك الذي بيده الملك، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فالملك كله علويه وسفليه ما نرى منه وما لا نرى ملك لله سبحانه وتعالى، وما يتملكه الناس فإنما هو في الحقيقة عارية في صورة الملك، في الحقيقة عارية في صورة الملك. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول إن ابني قد احتضر فاشهدنا، رد عليها مع رسولها قائلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وأخذ هذا المعنى ذلكم الشاعر فقال فيه وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ولذلك قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم. فالملك كله لله عز وجل، وما يتملكه الناس في هذه الدنيا إنما هي عارية في صورة الملك، ولو كان ملكا حقيقيا لم يفنى ولم يبيد، ولكن ملك الناس يفنى ويبيد، ويرث الله الأرض ومن عليها، ويطوي الله السماوات بيمينه، ويأخذ الأراضين بشماله، ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك قال قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور، والملك له قبل أن ينفخ بالصور ويوم ينفخ بالصور. فلماذا خص الملك له بيوم النفخ بالصور؟ لأنه قبل النفخ أنت تقول أنا مالك، والثاني يقول أنا مالك، والثالث يقول أنا مالك، وهذا يملك كذا والثاني يملك كذا. لكن يوم القيامة أين الملوك والمالكون؟ لا أحد يجرؤ أن يقول أنا أملك كذا أو أملك كذا، الملك يومئذ لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع وغير ذلك من شؤون الناس وأحوالهم. ولذلك قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وقال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالملك كله هو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. من يشاء لم يكن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، كما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لأنه كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول قبل أن يكون شيء، وهو الآخر بعد أن ينتهي كل شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، والباطن فليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فذكر الإحاطتين، الإحاطة الزمانية والمكانية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها عند النوم: الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الأشياء، وكل مخلوق ينتهي، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجه، وكما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. لا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وقد كذب اليهود حين قالوا إن الله استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت، فاتخذوه عيدا، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولحكمة ما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام، وهو القادر على أن يقول له كن فتكون كما أراد عز وجل، ولكن كما قلنا هو الحكيم في أفعاله عز وجل، منزه ربنا عن العبث، كان قادرا على خلق السماوات والأرض في لحظة كن فتكون، ولكنه خلقهن في ستة أيام. فصل الله تبارك وتعالى ما أجمله في هذه الآية في قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في كام؟ في يومين، يومين مع اليومين بكام؟ في أربعة أيام. وكان قد جاءته قطعة من الذهب فقسمها بين أناس، أعطى بعضهم ولم يعط الآخرين، فقيل إن هذه قسمة ما عدل فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أيام التي يقول عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش. والاستواء في اللغة معناه العلو، والارتفاع. الاستواء معناه العلو والارتفاع. وحين يقول الله تعالى ثم استوى على العرش، نفهم ونحن العرب الذين خاطبنا الله تعالى في القرآن بلغتنا لنفهم عنه كما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلم يقول ثم استوى على العرش، نفهم من لغتنا العربية التي هي لغة القرآن أن الاستواء هو العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع، أما الكيف فذلك شيء سكت الله عنه ورسوله فلا يجوز أن نتكلم فيه، وإنما كما قالت أم سلمة ومن بعدها الإمام مالك رضي الله عن الجميع، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والله تبارك وتعالى قد ذكر استواءه على العرش في كم موضع من كتابه؟ في 7. طب نعد كده، أولها سورة ايه؟ الأعراف، وبعدين يونس، وبعدين الرعد، وبعدين طه، وبعدين الفرقان، وبعدين السجدة، ثم الحديد، ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه. في 6 ثم استوى على العرش وطه قال الرحمن على العرش استوى. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله عز وجل. ويجب علينا أن نعلم أن اعتقاد أن الله في كل مكان كما هو اعتقاد العامة، لما تسأل تقول له أين الله، يقول لك في كل مكان يا أخي، يعني عايز جواء الله في كل مكان، هذا خطأ، هذه عقيدة باطلة، عقيدة فاسدة، يجب أن تصحح قلبك منها ونطهر قلبك منها. الله ليس في كل مكان، تعالى الله أن يكون في مكان، لأنك لما تقول الله في كل مكان تزعم أن الله حل في الأشياء كلها، وهذا خطأ. الله تعالى في السماء على العرش استوى. أما الاستواء فقد ذكرنا مواضعه، وأما كونه عز وجل في السماء فقد قال في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهكذا صرح الله عز وجل في كتابه بأنه في السماء على العرش استوى، وصرح بذلك أعلم الخلق به عز وجل وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله ائتمنني على دينه، الله الذي في السماء ائتمنني على دينه، أنتم مش مأمنني على حتة الذهب أقسمها بينكم، وكان قد جاءته قطعة من الذهب فقسمها بين أناس أعطى بعضهم ولم يعط الآخرين، فقيل إن هذه قسمة ما عدل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجه. ولذلك كانت هذه العقيدة مستقرة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ها هي زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن نساء نبيه كانت تفخر على أزواج النبي، فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وذلك أنه كما شرحنا في خطب سورة الأحزاب لما انقضت عدة زينب من زيد بن حارثة رضي الله عنها أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها له، قال فأتيتها وهي تعجن عجينها فعظمت في صدري فلم أستطع أن أستقبلها فأوليتها ظهري وقلت يا زينب أبشري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. تفتكر واحدة جاي لها من رسالة بقولها كنت رجلا من بني آدم آسف على مالي كما يأسفون. الواحد لما بيجع منه 10 جنيه بيجري بالدنيا. وكنا زمان لما كان يجع من الواحد قرش الساق في السكة قرش ده رسول الله بيخطبك قالت أما استخير أما استخير. دلوقتي بيجي العريس للبنت لو البنت جات تستخير تستخير ايه؟ ما هو قدامك زي الوردة وزي الفل اهو وموظف معاه وظيفة وحد لك وظيفة لازم تستخير برضه مهما كان لازم تستخير. قالت ما انا بصانعة شيئا حتى استأمر ربي. تركت العجين ودخلت الغرفة عشان تصلي ركعتين. قالت فلم يروعني الا ورسول الله قائما عندي فعلمت ان الله قد قضى من امره شيئا. على ما دخلت تصلي لقت الرسول عنده. يعني كان الوحي نزول الوحي من السماء قد اسرع من دخول الغرفة. فربنا سبحانه وتعالى هو لزوج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب في السماء بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا حد. الفرح كله كان في السماء. فكانت تفخر على ازواج النبي تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ولما جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه يا رسول الله ان اوسا تزوجني وانا شابة مرغوب في حتى اذا افنى شبابي واكل مالي ونثرت له بطني جعلني عليه كظهر امه. وكان في الجاهلية وصدر الإسلام لما الرجل يقول امرأته أنت علي كظهر أمي تحرم عليه لا تحل كزوجة ولا تكون مطلقة إنما تظلها هكذا معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بالواقع ما كانش جاله وحي قبل كده في المسألة دي. قال ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت يا رسول الله إن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت إذن أشتكي إلى الله. ساعة ما قالت كده أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند مجيء الوحي. سيدة عائشة فهمت قالت لا تعالي بعدي شوي نحياك تعالي نحيا شوي. بعدتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما فارقه الوحي قال أين المرأة؟ قالت ها أنا يا رسول الله. فتلى عليها أول مجادلة قاد حرف تحقيق قاد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها بعد نزول الآيات تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. فهذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم أن الله في السماء على العرش استوى أي علا وارتفع استواء يليق بجلاله. فمن اعتقد ذلك فالرسول يشهد له بالإيمان كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. كان جاي عنده شوية غنم وجاي بنت ترعاه. في يوم من الأيام راح يزورها عد الغنم جاء نقص غنمة. فين يا بنت الغنمة؟ قالت دي بكلب. فبيعتذر عن اللي عمله قام يقول هو عمل ايه؟ لما البنت قالت دي بكلب هو عمل ايه؟ بيعتذر الأول بيقول ايه؟ وكنت رجلا من بني آدم آسف على مالي كما يأسفون. الواحد لما بيجع منه 10 جنيه بيجري بالدنيا. وكنا زمان لما كان يجع من الواحد قرش الساق في السكة قرش ساق وانت فاكرين كلام ده كنا نغربله التراب الشارع كله عشان ندور على قرش ساق مش كده ولا ايه؟ فالمال غالي على الناس. بيقول له بيقول لها فين بيت الغنم؟ قالت دي بكلب. فبيقول وكن بيعتذر الاول عن العمره بيقول وكنت رجلا من بني ادم اسف على مالي كما يسفون لكني صققتها. دي وخيطة بالقلم. وبالمناسبة الضرب على الوجه لا يجوز، الضرب على الوجه لا يجوز، لا تضربن أحدا على وجه أبدا. وطبعا الضرب على الوجه ده هو المتناول، الأب سأل الولد من حاجة يوقض على وش المدرس في المدرسة على وش الطالب، هذا خطأ. حتى في الجهاد وأنت تقاتل كفار قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، تضربش واحد على وشه أبدا. فلما ضربها على وشها وبعدين زعل أنا عملت كده ليه، حب يكفر عن فعلته هذه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما فعل، قال أعتقها، قال أتيني بها أعتقها تبدي عتقها كفارة لذنبي، قال أتيني هاتها الأول. فلما جاءت قيل قال لها يا عجارية أين الله، قالت في السماء، قال من قلناه تأويلا، ولو كان الذي قلناه تأويلا ما كان في ذلك ضير، لأن الذين تأولوا هم الصحابة، هم الصحابة أعلم الناس بالإيه بالسنة، فنحن نتبع السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم الله عز وجل إيه اللي بيدخل في الأرض، بتدخل النباتات البذرة لما تزرع تدفنها في الأرض، والأموات من الناس يدفنون تحت الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، ويعلم أيضا ما يخرج منها من النبات والمعادن ومن الماء وغير ذلك، ويعلم الله ما ينزل من السماء من الوحي والرحمة والعذاب والمطر والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة وأرواح المؤمنين والأعمال الصالحة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنت. على حسب بقى ما عرفت من أول الآية أن الله في السماء على العرش استوى، ماذا تقول في قوله في نفس الآية وهو معكم أينما كنتم؟ نقول إيه؟ معنا بعلمه بسمعه ببصره بإحاطته سبحانه وتعالى، مش معنا بذاته. احنا عرفنا من أول الآية أنه بذاته فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه، أما هو معكم يبقى بإيه؟ بعلمه، بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. انت قاعد هنا في البلد اهو في الشين اهو، وابنك بيكلمك من السعودية، السلام عليكم كيف حالك يا ابا زي حالك، وبعدين الصوت يروح عنه يقولك يا ابا انت معاي، تقول له انا معاك انا معاك، هل انت معاه هناك؟ امال معاه يعني ايه؟ انا معاي يا ابني، ودني معاك، ايه ودني معاك، سمع معاك اهو، انا سمعك كويس اتكلم. فقالوا تعالى هو معكم اينما كنتم، مش بذاتي بقى، نحن عرفنا لو بذاته فوق ايه؟ فوق عرش، وهو معكم اينما كنتم بصفاته بعلمه وسمعه وبصره وحاطته. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب ذم التأويل هذا الذي نقوله في قوله وهو معكم اينما كنتم بنقوله بايه؟ بعلمه. قال هذا ليس تأويلا، هذا ليس ايه؟ تأويلا، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل معناه صرف اللفظ عن ايه؟ عن ظاهره. وليس هذا الذي نقوله صرفا لللفظ عن ظاهره، بل هو ظاهر اللفظ المتبادر منه، وهو معكم أينما كنتم قلنا بعلمه، هذا هو ظاهر اللفظ المتبادر، فليس قولنا بعلمه تأويلا، ليس قولنا بعلمه وهو معكم بعلمه تأويلا، وإنما هذا هو ظاهر اللفظ المتبادر منه. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، زي المعطلة لما قالوا في استوى قالوا ايه؟ استولى، يبقى صرفوا اللفظ عن ايه؟ عن ظاهره. وقالوا في يد الله قالوا ايه؟ قدرة، صرفوا اللفظ عن ظاهره. نحن حين نقول وهو معكم أينما كنتم نقول بعلمه، قال ابن قدامة هذا ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وأما قولنا وهو معكم بعلمه فهذا هو الظاهر المتبادر من الايه؟ من اللفظ، فليس تأويلا. ثم قال ولو كان الذي قلناه تأويلا ولو كان الذي قلناه تأويلا ما كان في ذلك ضير، لأن الذين تأولوا هم الصحابة، هم الصحابة أعلم الناس بالإيه بالسنة، فنحن نتبعهم فيما أولوه وفيما لم إيه وفيما لم يؤولوه. يعني اتفقنا أن قولنا وهو معكم بعلمه هذا ليس إيه ليس تأويلا، بل هذا هو الظاهر المتبادر من الآية. ولكن لو قالوا أنتم مؤولا، أنتم بتعيبوا، أنتم إيه أنتم بتقولوا أنتم متأول بتعيبونا إن إحنا بنأول، فما أنتم متأوله ما تقول في قوله معكم، نقول بعلمي، نقول تبا أنت أولت، نقول لهم لا هذا ليس تأويلا، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، أما قولنا وهو معكم بعلمه فهذا هو الظاهر المتبادر جمعا بين أول الآية وآخرها، لأنه ذكر في أول الآية الاستواء على العرش وبعدين قال وهو معكم، إبا لا يمكن أن يكون فوق العرش ويمكن أن يكون إيه معكم في كل مكان، إبا علمنا أنه بذاته فوق العرش وهو معكم أينما كنتم بإيه بعلمه سبحانه وتعالى. ولو كان تأويلا كما تقولون فنحن نقول أننا متبعون لسلفنا رضي الله عنهم، فما أولوه أولناه وما أمروه على ظاهره إيه أمررنا، وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير. هذا الخبر فيه وعد بعد ما قال وهو بكل شيء عليم، وقال يعلم ما يلج في الليل وفي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وفيها، قال وهو عليم بذات الإيه الصدور. ليه بقى أسلم كان واحد يقول إيه اللي في نفسي ده متخبي ربنا مش عارف، ووعد المحسن يا محسن أحسن ما شئت فالله بما تعمل إيه بصير، يا عم ربنا هو المطلع عليك أجرك على الله. الناس دايما بيقول كده لما تلاقي واحد يعني بيحسن وبعدين مش لاقي شكر من الناس، نقول يا عم ربنا مطلع عليك وربنا حيكافئك وحيجازيك، ونقول للمسيء اعمل ما شئت فالله بما تعمل ايه بصير برضه وسايه وسيجزيك على اساءته، كما قال لله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا من عمل ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. مرة ثانية يؤكد ربنا على أن الملك له، فيقول له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله وحده ترجع الأمور، كما قال ألا إلى الله تصير الأمور، وقال وأن إلى ربك المنتهى، وإلى الله ترجع الأمور. ومن مظاهر تصرفي في ملك عز وجل، الأول قال له ملك السماوات والأرض يحيي وإيه ويميت، هنا قال له ملك السماوات والأرض وبعدين قال إيه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كهذه الآية كآية آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الإيه في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وظاهرة طول الليل وقصر النهار والعكس ظاهرة واضحة لكل ذي عينين، وهي آية من آيات قدرة الله ورحمته، طول النهار وقصر الليل والعكس دي آية من آيات قدرة الله ومظهر مظاهر ايه رحمته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصروا، ومن رحمته جعل لكم الليل والإيه والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الحمد لله شكرا. يبقى الليل والنهار وقصر الليل وطول النهار وقصر النهار وطول الليل دي آيتان من آيات قدرة الله، آيتان من آيات قدرة الله، ومظهران من مظاهر رحمته بخلقه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. بعد ما قال وهو بكل شيء عليم، وقال يعلم ما يلج في الليل وفي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والفيها، قال وهو عليم بذات الايه الصدور. ليه بقى أسيم؟ كان واحد يقول ايه اللي في نفسي ده متخبي ربنا مش هيعرفه، يعني يمكن واحد يقول كده اللي في نفسي ده متخبي ربنا هيعرفه ازاي. فقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.